فهذا آخر لا جعله طريقا آخر، إنما جعله من طريق وهيب عن اسم عن سهيل عن ابن عون سلك به طريقا آخر. الأقوى أن يميل المرء إلى أن ما جرى على غير الجادة هو الأولى لأنه حفظ، خاصة مع علمنا أن موسى بن عقبة لا يعرف له رواية عن سهيل بن أبي صالح. فهمنا هذا علله بماذا؟ علله بكون الرجل وإن كان ثقة لكن لا تعرف له رواية. إذن هذا المسلك الأول يكتب ويضرب الأمثلة. الأول أن يروي الثقة عمن لم يعرف له رواية عمن روى عنه، وثانيا أن يجري الحديث على الجادة المعروفة فيخالفه من هو فيخالفه مع هذه العلة الأولى من أجراه على غير الجادة، لأن المحدث مرات يميل إلى ما يحفظ من كثرة وجود هذه النسخة. الجنس الثاني من علل الحديث. طبعا هذه الأقسام أيها الإخوة انتقدت على الحاكم، لم يسلم له في كلها، إنما سلم له في بعضها. اسمعوا هذا الحديث، هذا معرفة علوم الحديث الحاكم. الجنس الثاني من علل الحديث. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس محمد الدوري. هذا العباس الدوري وهو راوية كتب يحيى، تقريبا ما من قول من كل كتاب العلل وأسماء الرجال ليحيى هو من رواية العباس الدوري، ولا تجد كلاما ليحيى إلا الأغلب للعباس الدوري عليه رحمة الله. اسمعوا هذه العلة في شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء أو عاصم عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. الحديث صحاه المتأخرون، والصواب أنه ماذا؟ أنه معلول بالإرسال. قال أبو عبد الله هذا نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح، لو لم يكن فيه إلا فإن ظاهره أنه في قد اكتملت فيه شروط القبول الصحة بأعلى درجاتها. قال إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله فهو مرسل، أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا، وإنما صح هذه اللفظة فقط التي صحت فقط هذه اللفظة، وإلا الباقي وكله مرسل ضعيف، لأنهم نظروا إلى الظاهر ولم ينتبهوا للعلة. العلة المتأخرين ضعيفة جدا، لا يقيها، لا قلما تجد من يتكلم عنها ولا يعرفون مزالقها. الآن ذكرت لكم الآن لو عندما يقول أبو زرعة وقد جاء إلى الشام قال وأهل الشام لا يقيمون، وهذا حق، لا يقيمون لصيغ التحديث شأنا، فاتقوا حديثهم. بقية مدلس، وأهل الشام لا يفرقون بين عن وحدثنا. المتأخرون لا، إذا لم ينتبهوا لهذا صححوا أحاديثه، بقية إذا جاء بصوت حدثنا، وإن إذا جاء حتى حديث بقية إذا رواه عنه أهل الشام فلا يقبل، بخلاف ما لو روى عنه أهل العراق، فإنهم كانوا لكثرة الكذب فيهم أكثر عناية بالصيغ، حتى جاء الإمام الزهري علمهم إياه، علمهم كيف يقيمون كيف الإسناد. نعم، وهذا حتى الحديث هذا أنا ذكرته لأن الشيخ ناصر صححه. هكذا رأى، شوف هنا، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيح. شوف أهل الصحيح المرسل نبذوه وأخرج المتصل، فهمنا؟ إذن بتجميع الأحاديث ثبت أن ما رواه سفيان عن خالد الحذاء موصولا خطأ، وإنما الصواب هو أنه مرسل من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، إرسال ما ذكر أنس، تعرف أن إرسال التابعين كبير صغير لا فرق، وإحنا تقدم أن أبا قلابة يعني كثير الإرسال وكثير لقي للصحابة، فإرساله من الدرجات العليا، ذكرنا هذا فيما تقدم في إرسال. هناك مثال وهو خطأ الراوي في اللفظ، وهذا مع جرأة ما سأقوله ولكنه ذكره العلماء، وهو الحديث الذي ذكرته، وهو حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فأخرجه صاحب الصحيح، وهذا خطأ، الدارقطني خطأ هذا اللفظ، والصواب أنه أن الحديث الآخر ما أذن الله لنبي ما أذن ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا هو اللفظ الصواب الصحيح. وخطأ الحفاظ هذه اللفظة مع أن صاحب الصحيح قد أخرجها. هنا حديث آخر بالجنس الثالث من أهل الحديث، قال حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال أبو عبد الله وهذا إسناده لا ينظر فيه حديثي المحدث إلا علم أنه من شرط الصحيح. قال والمدنيون إذا روى عن الكوفيين زلقوا. إذن هنا هذه إحنا المثال الثاني قلنا أن يصل المثال الثاني أن يصل المرسل أن يصل المرسل. هنا للأحاديث أيها الإخوة طرق مثل طرق المدن مسلوكة ومعروفة، فيأتي حديث له طريق مسلوك فيأتي الآخر ويخطئ في متنه حديث مشهور أنه يرويه فلان هذا الصحابي من أهل المدينة أخذه عنه أهل المدينة ورووه على صفة معينة، جاء أهل مدينة أخرى أخذوه من هذا الصحابي الذي من أهل هذه المدينة فأخطأوا فيه. قرأ العلماء هذه الظاهرة وخطأوا رواية مدن عن مدن ورواية شخص عن مدينة ورواية مدينة عن شخص، يعني الآن إسماعيل بن أبي عياش والوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم إذا روى وهو شامي وهو حمصي شامي إذا روى عنه التلاميذ إذا روى عنه تلاميذه من غير أهل بلده أخطأوا. وكذلك إسماعيل بن عياش إذا روى عنه الحجازيون إذا روى عنه الحجازيون أخطأ، وإذا روى عن الحجازيين أخطأ، إذا روى عن أهل بلده وروى عنه أهل بلده قل خطأ. وحديثه ذكرنا الوليد المسلم حديثه الصحيح روى له الإمام مسلم. قال فإذا روى أنه والمدنيون إذا روى عن الكوفيين الزلقوا ما هو. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة الأنسنة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال أبو عبد الله رواه مسلم من الحجاج الصحيح عن أبي الربيع وهو الصحيح المحفوظ. ورواه الكوفيون أيضا مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة عن أبي بردة هكذا. أين الخطأ؟ الخطأ في الإسناد، الخطأ في الإسناد مع وجود الزيادة. لا هنا أخطأوا حتى في السند. الأول انظر، الأول محمد بن أبي جعفر نبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق. هؤلاء إيش؟ هؤلاء كوفيون، هؤلاء كوفيون. عن أبي بردة عن أبي. والثاني من رواية أبي الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة. أبا بردة في الأول عن أبي فأجراه مجرى الجادة. الثاني ما روى عن أبي بردة عن أبي، روى عن أبي بردة عن الأغر المزني فلم يروه على الجادة. الأوائل رووه على الجادة ولم يروا لأبي بردة إلا أن يسلكوا به الطريق، لكن الذين أهل البلدة حفظوه على معناه الصحيح. فهمنا؟ هذا هو. وأختار لكم كذلك الجنس الخامس عليه كلام، وكذلك الخامس عليه كلام، والسادس عليه كلام. أذكر لكم العشر ونختم له عشر مسالك. قال الجنس العاشر من أهل الحديث أخبرنا أحمد بن علي بن حسن المقرئ قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال أبو عبد الله الحاكم لهذا الحديث علة صحيح. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا حديث أنه مقطوع، فماذا فرفعه من غلط فيه. قال أبو عبد الله إلى آخره. هذا محمد بن يزيد بن سره قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش، والثانية قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان بنفس السند إلى جابر رضي الله تعالى عنه أثبت إلى جابر أنه موقوف وليس مقطوعا. هذه بعض مسالك أهل العلم في التعليل الحديث. طبعا كيف نعرف نقطة هنا، كيف نعرف مسالك الأسانيد، وأن الأسانيد هذه هذا إسناد على الجادة، هذا إسناد على غير الجادة، هذا إسناد مشهور، هذا إسناد غريب، هذا إسناد لا يعرف بالرجوع إلى ما في الصحيحين. الحقيقة الصحيحان هما في الأسانيد قد سلك المشاهير، وكذلك ما في السنن، لكن ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم هما الأشهر في هذا. هذا الذي عندنا الآن في قضية العلة، وبعض الحقيقة ما ذكر أهل العلم فيها، وإن كان الكلام يطول. هل بقي عندكم شيء؟ هنا نقطة بس أقولكم، قال القطان ما فقط لتعرفوا علل خاصة، هذا ذكر الإمام ابن رجب بعض الأسانيد التي تعلل وهي من رواية الثقات، لكن لوجود علة عرفها العلماء برواية هذا الثقة عن هذا الثقة، كرواية الأوزاعي عن الزهري، فالأوزاعي ثقة لكن إذا روى عن الزهري أخطأ، فهمنا؟ فهذا يعلل به الحديث برغم أن هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن بالاستقراء تبين أن الأوزاعي قد روى حروفا لم يرويها أصحاب الزهري الأوائل عنه، فعدوها من خطأ الأوزاعي. إذن يعلل الحديث بهذا، يعلل الحديث برواية الثقة عن ثقة إذا اكتشف وجود حروف له زائدة وليس هو من أخص أصحابه. قال القطان أبو الحسن ما قرأ عبد الرحمن بن مهدي على مالك أثبت مما سمع الناس. قال علي بن الحسن الذي قرأ عبد الرحمن على مالك أثبت مما سمع الناس من مالك. قال علي بن حسين بن جنيد ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك بن أنس مسندها ومنقطعها نعم من أبي زرعة أي الرازي. قال ابن حنبل الثوري أعلم بحديث الكوفيين ورجالهم من الأعمش. قال ابن أبي حاتم باب ما ذكر في معرفة أبي مصر بتابعي أهل الشام. إذن ربما الرجل يكون أعلم من غيره فيعلل حديث غيره به إذا جاء على غير الطريق الذي رواه هذا العارف الخبير بمسلك هذه البلدة أو هذا الرجل، يعني هذا الذي. وكذلك ما ذكرته من علل أهل الشام في عدم هذه من العلل، أن الشام يأتي ويصرح بالتحديث مع وجود المخالفين على أنها العنعنة لعدم معرفتهم بصيغ التحديث، كمعرفة أهل العراق هم أئمة هذا الفن، هم أئمتهم، ولكن كان مالك مثلا لا يفرق بين الأرض والسماء، أهل العراق يفرقون. لماذا؟ لكثرة الكذب عندهم ولكثرة المدنسين عندهم، فأقام الله لهم شعبة. ومن جاء بعده كيحيى بن سعيد القطان، كعبد الرحمن بن مهدي بعد شعبة، هؤلاء تلاميذ شعبة، وهؤلاء تتلم ماذا على يديهم؟ علي بن المديني، الإمام أحمد، وهكذا، ويحيى بن معين، وهؤلاء تلمذ علي، أخذ علوم أهل العراق رحل به إلى خراسان، فأخذه الرازيون أبو زرعة أبو حاتم ابنه، رحل العلم هناك كثيرا، جاءوا وأخذوه من المشرق، فهمنا؟ ثم بعد ذلك انتشر هذا العلم، وهو علم الصناعة الحديثية، صناعة الحديث، كيف يصاغ، كيف يقال، كيف يعلل، كيف يحكم عليه. الحقيقة في آخر الكتاب هذا، كتاب شرح الترمذي، الكثير من الأحاديث المعللة برواية رجل عن رجل، ما أن كما قلت أن هذا رجل ثقة وهذا ثقة، ولكن يعلل به الحديث هكذا. مثلا يضرب مثالا، يقول، أضرب لكم أمثلة مما ذكرها، فمنهم عباد بن منصور، هذا إمام ثقة، قاضي البصرة ضعفوه وأضعف رواياته عن عكرمة، يقال أنه أخذها عن ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عنه، وهو رواها عن عكرمة. ومنهم شهر بن حوشب، وهذا عليه كلام أصلا. وهناك قواعد أخرى في الحقيقة يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة في المعلل والمضطرب أو المعلول أو المعلي، وهو الذي قبله اللفظ الذي قبله أهل اللغة ورفضوا المعلول والمعلل. الاضطراب هو نوع من أنواع العلة، وليس كل علة اضطراب، لأن الاضطراب لا بد من وجود المخالفة، لا بد من وجود تعدد الطرق. أما العلة قد تكون من غير المخالفة، وقد تكون العلة في ما هي قادحة وما هو غير قادح، فالعلة أوسع. والاضطراب هو حالة من حالات تعليل الحديث، والمقصود بالاضطراب وهو أن يأتي الحديث على وجوه متعددة يصعب الجمع بينها. إما أن يكون هذا الاختلاف، أي الوجوه والوجوه مختلفة، إما أن يكون هذا الاختلاف في السند، وإما أن يكون اختلافا في المتن. فإذا جاء الناقد ونظر في الأسانيد أو في المتون فلم يستطع أن يرجح سندا على آخر أو أن يقدم متنا على آخر، فحينئذ يكون الحديث مضطربا فلا يحتج به، لأنه نوع من أنواع الحديث الضعيف. هذه المقالة هي في الحقيقة أشبه بالمقالة النظرية، لأنه قلما قلما وجد حديث اضطرب فيه الأئمة أكثرهم ولم يرجحوا فردوا الأحاديث بسبب الاضطراب، وجد لكنه قليل، لأنه لا بد من وجود نوع ترجيح لدى المجتهد أن ينظر فيرجح، إما أن يرجح بسبب كثرة الرواة، وإما أن يرجح بسبب الراوي لكونه أعلى درجة، وإما بسبب المتن أنه يوافق الكتاب والسنة وأنه مستقيم المتن، وإما وهكذا. لكنه قد يرد الحديث عند بعض الأئمة بسبب الاضطراب، مثلا الإمام أحمد حديث رافع بن خديج في كراء الأراضي الذي أخرجه البخاري ومسلم، هذا قال جاء على ألوان وتوقف فيه ولم يأخذه، الآخرون قبلوا، البخاري ذكره في الصحيح، مسلم رواه في الصحيح وقبله، لكن الإمام أحمد قال هذا جاء على ألوان. هناك الحقيقة مثال لهذا الاضطراب الذي يذكر يذكر، ومن الصعب في الحقيقة الجمع، من الصعب حتى أرد هذا الحديث بسبب الاضطراب. وقد الاضطراب يضعف به الحديث للاختلاف على الراوي، وقد لا يرد، وإنما كما يفعل ابن حزم يعد هذا التعدد مزيدا تقوية للحديث. ابن حزم يفعل هذا، وبعضهم كما قلت يرجح، وبعضهم كما يفعل المتأخرون وخاصة النووي أنه يجعل كل طريق هو حديث صحيح، تجنبا منهم من فدح الثقات، لأن المضطر لا بد من ثقة راوي، إذا كان ضعيفا يكون منكرا، ولكن أن يكون ثقة. فيتجنب الإمام النووي أن يرجح، بل يجعل أن يرجح حتى الترجيح، بل يجعل كل حديث كل طريق حديث. ولكن هذا يقع فيه الكثير من التعب، لأنه مرات تكون الواقعة واحدة، مثل صلاة الخسوف هذه واقعة واحدة، كذلك ما ذكروه عن قصة ذي اليدين، أنا قصرة الصلاة النسيت، فقد وردت عن طلحة، وردت عن الخرباق، وردت عن ذي اليدين، فمنهم من عدد الطرق، قال نعم وردت في بعدة أحوال وعدة حوادث، ومنهم قال لا هي واحدة. فحينئذ يأتي دور المجتهد والترجيح. لكن هناك حديث نذكره لكثرة ما وقع فيه الاختلاف على راوي، وهو حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فيه على وجوه متعددة، أذكر لكم بعضها، أنا ما كتبت كل الطرق، وقد ذكرها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل، لأن وهي في مسند أبي بكر الصديق. فالحديث روي عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر، انظروا، وروي عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وروي علي بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر رضي الله عنه. عن أبي بكر عن أبي عن عكرمة عن أبي بكر، وروى عن عكرمة عن ابن عباس، لا درجة أن يكون متروى، روى عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وقال زكريا بن إسحاق وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن أبي بكر، وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وقال عن محمد بن مسلم عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وكذلك روي عن طلحة عن أبي بكر، وروي عن طلحة من حديثه. هذا الصراع واضح والترجيح الصعب، إما أن يرد الحديث لكثرة الاختلاف على أبي إسحاق، وأبو إسحاق التغير، أبو إسحاق التغير تغيرا لا يرد به حديثه ما لم يأته مثل هذا النوع من فهذا إسناد على أبي إسحاق مضطرب، فهذا السند لا يحتج به. نعم، للاختلاف على أبي إسحاق رواه، كيف رواه أبو إسحاق؟ نعم، أبو إسحاق السبيعي كما سيتبين لنا هو من مكثري الرواية، ولكن هذه لا تصل الإكثار، لأن سنقول إنه يمكن الجمع من الراوي الواحد إذا تعددت الطرق، لكن بشرط أن يكون هو ثقة في نفسه وأن يكون متسع الرواية عن الشيوخ. اختلفت الروايات عنه، فمرة رواه من طريق ومرة رواه من طريق أخرى، هذا لا نعده مضطربا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هو ثقة، وقصدنا في الثقة العدل الضابط، الضابط خاص. الشرط الثاني أن يكون واسع الحمل كثير الشيوخ، واسع الرواية كثير الشيوخ. فإذا كان كذلك تحملنا، لأنه يرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا، ومرة يجمع بينهما ومرة لا يجمع، كما سنتبين عن الزهري في مثال لنا له بين أيدينا. لكن هذا الاختلاف الذي وقع اختلاف شديد عن أبي إسحاق السبيعي، حينئذ نعلم أن أبا إسحاق قد اضطرب فيه، والحمل فيه عليه ليس على تلاميذه، لأنه هو قد كثر عنه تعداد الروايات. مثال ما ذكرته لكم أن يقبل الحديث إذا كثرت لكثرة الاتساع الرواية، حديث المهجر إلى الجمعة، وهو حديث من راح في الساعة الأولى فهو كالمهجر وكأنما قدم بدنا إلى آخر الحديث. فهذا الحديث رواه يونس ومعمر وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد، يعني عن أبي هريرة، والمقصود الحديث من طريق من حديث أبي هريرة. فرواه تلاميذ للزهري عنه يونس ومعمر وكلهما من الطبقة، وابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة أغر المزني، ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه يزيد الهاد عن الزهري وأبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة. هذا لا يقل. نعم، ربما يأتي واحد فيعل هذه الطريق بأن الزهري لم يضبط هذا الحديث واختلف أسانيده عليه، لكنه في الحقيقة يعد هذا كل واحد سند خاص، يعد كل واحد سندا خاصا. لماذا؟ لأن الزهري ثقة، ولأنه واسع الرواية، ولأنه كذلك ثبت عنه أنه جمع هذه الأسانيد في سند واحد كما نرى. فإن يزيد هذا روى عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وسعيد فيما فرقه من رواية يونس ومعمر بن ذئب وسفيان بن عيينة، فعلمنا أنه لم يضطرب فيه ولم يختلف الحديث عليه، وإنما رواه هو سمعه من هؤلاء لكثرة سماعه ولتعدد شيوخه، وأنه ضبطه بحيث رواه كذلك في مجلس عن شيوخه عدة، فمرة كان ينشط فيعد من سمعه منه، ومرة لا ينشط فيذكر عن واحد سمعه منه. كذلك من الأحاديث التي لا تعلل بالاضطراب مع تعدد الطرق عن الشيخ الواحد لاتساع رواية حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا رواه جماعة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن الأوس، هذه طريقه، جماعة رواه عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، آخرون رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، طريق أخرى أسماء الرحبي عن ثوبان، الأول عن أبي الأشعث عن شداد بن حرص. وابن أبي كثير، وابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير رواه عن أبي قلابة بالطريقين جميعا، رواه عن أبي قلابة بالطريقين جميعا. ترمي سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث فصححه، فقاله الترمذي لكنه مضطرب، قال كلاهما عندي صحيح. قال ومضطرب يعني هنا رواه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، هناك رواه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، قال كلاهما عندي صحيح. فلماذا؟ لأن أبا قلابة واسع، لأن أبا قلابة واسع الرواية كثير الرواية. ثانيا حفظ لأن يحيى بن أبي كثير رواه كذلك على الطريقين، لأنه لم يختلف فيه ولم يختلف الحديث عليه. هناك أمثلة كثيرة جدا لما عده بعض العلماء اضطرابا، ولكن بعض العلماء رجح أحد الطريقين. سأضرب لكم مثالا، حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يهبن، معروف أمهات الأولاد، من استولدها سيدها فولدت له ولدا من صلبه، فهل تباع؟ لا تباع ولا تهب. هذا حديث مرفوع من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الاضطراب في سنده، هل هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر عن أبيه؟ يقول ابن حجر الأغلب فيما إذا وقفه الرجل، إذا وقف، انتبهوا لهذه، ولم يذكر العلة لكن سأذكرها لكم. يقول ابن حجر في النكات إنه إذا اختلف في الحديث بين وقف ورفع فالمقدم هو الوقف. لماذا؟ ما هو السبب؟ إذا اختلف في الحديث هل هو موقوف أم مرفوع، وكلاهما بسند صحيح، فهل نفعل كما فعل النووي نقدم الاثنين بحيث نجعل لكل حديث سندا خاصا وحديثا خاصا، أنه قاله عمر وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أننا لابد أن نرجح إذا أمكن الترجيح؟ الجواب لابد من الترجيح إذا أمكن، لكن كيف نرجح إذا لم يكن هناك ثقة وأوثق، وثقة واحد أمام ثقات، فكيف نرجح؟ قال ابن حجر فإننا نرجح الوقف على الرفع. لماذا؟ السبب أيها الإخوة الأحبة سبب واضح وبين، وهو أن الناس ينشطون في ذكر الحديث المرفوع ويحبونه. يعني ما هو الأولى؟ أن تنسب قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندك، أو أن تنسب القول لصحابي وهو عندك، وكلاهما عندك صحيح، أنت الآن ما الذي تختاره؟ أن تروي ماذا؟ المرفوع، لأنه فيه مزيد فضل، كيف؟ وكلامه صلى الله عليه وسلم أفضل من كلام أصحابه. فلذلك إذا رواه، إذا روي موقوفا وروي مرفوعا، فحينئذ نميل إلى الوقف على الرفع. السبب في هذا أن النفس تميل من قبل الرواة إلى ذكر الحديث المرفوع، فلو صح بالمرفوع لتجنب أن يعزوه إلى الصحابي، لتجنب هذا، ويكفي أنه قد عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الصحابي قد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا هذا واحد. ثانيا لأن الأحاديث كما ذكرنا البارحة في قضية أنه رواه على الجادة، صحيح؟ قلنا رواه على الجادة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، الآخر لا، قال إنما رواه سهيل عن عون، فذاك الأول رواه على ما استقر في ذهنه من السند الذي يجري عليه، الآخر من أخص أصحابه وأوثق منه فضبط ولم يروه على الجادة، فعلمنا أنه حافظ، وإلا لو لم يكن حافظا وضابطا لرواه على الجادة ومال إلى أن يرويه على الطريق المسلوك المعروفة. يعني الآن أنت لو قيل لك في لو كنت حافظا فلان وفلان، مثلا أنت تحفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه طريقة أنت مسلوك لديك، فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يأتي الآخر ويكون أحفظ وأقرب من الشيخ فيروي عن عمرو بن شعيب موقوفا عن أبيه، أو عن عمرو العاص يقول عمرو بن شعيب عن جده، فهذا ماذا يدل على ماذا؟ على أنه ملك زمام أمره وضبطه، الآخر إنما أجراه على ما استسهلته نفسه. والمحدثون يميلون في التحديث، مجالس التحديث الأغلب فيها على ماذا؟ الأغلب فيها على رواية المرفوع، ها؟ الأغلب فيها على رواية مرفوعة ما رفي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يأتي هذا ويضبط ويقفه على صحابي نعلم أنه قد ضبطه وأنه قد حفظه. فلهذين السببين، السبب الأول وهو أن النفس تميل إلى المرفوع، فلو كان مرفوعا لتجنب الموقوف. ثانيا لأنه من وقفه ففيه مزيد ضبط. طيب هذا الحديث قلنا حديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد وعن هبتهن، فهذا رواه الدارقطني من رواية يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الحديث من رواية يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ماذا؟ مرفوع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يونس الذي رواه عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، خولف ووفق وخولف، سنرى من خالفه وسنرى من وافقه. فخالفه يحيى ابن إسحاق السالحيني، يحيى ابن إسحاق السالحيني، فرواه عن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر من قوله، من قول عمر، من قول أبيه. الدارقطني طبعا رجح الوقف. لماذا؟ لما ذكرنا. وثانيا لأنه توبع، السالحيني توبع من رواية فليح بن سليمان أنه تابعه ورواه موقوفا. يونس الذي رفعه يونس بن محمد المؤدب يقول ابن حجر تابعه عبد الله بن جعفر، قال ولكن متابعته لا تنفع لأن عبد الله بن جعفر ضعيف. فإذا ترجح الوقف علتين، أننا نرجح الوقف على الرفع لما ذكرنا، وثانيا لوجود ماذا؟ المتابع. لكن هنا وقع الاختلاف، من نقدم؟ الدارقطني رجح الوقف، ابن حجر رجح الوقف، لكن عبد الحق وعبد الحق الإشبيلي رجح، عبد الحق الإشبيلي لا رجح الرفع، عبد الحق الإشبيلي رجح ورجح الذي قال وعندي الذي كما قال في الأحكام، قال وعندي الذي أسنده خير من الذي وقفه. وكذلك أبو الحسن القطان مشى على كما قال ابن حجر وقد راجعته، قال مشى على ظهر السند وصحح الحديث مرفوع، والصواب هو الوقف. إذن هذا اضطراب، لكنه ماذا؟ اضطراب يمكن ترجيح أحد الأمر. ولكن الحديث هذا حكم المرفوع لأنه في حكم لا شرعي. قضى عمر، قضى قضى قضى نهى. وذلك قال شريحي، قال علي لشريح القاضي، قال لو كان عنده علي شيء من المرفوع لا ذكره، قال إني أريد أن أجيز بيع أمهات الأولاد وأريد أن أخالف أصحابي، قال اجتماعك معهم خير من مخالفتك لهم. شريح لم يقبل قضاء عمر، قضاء علي، وهذا دليل على أن القاضي لا يلتزم بقول الإمام، وأن قول الإمام لا يرفع الخلاف، لا يرفع الخلاف. علي هو الخليفة وأمر قاضي طلبه، قال لا أطيعك، اجتماعك مع أصحابك خير من مخالفتك. هذا دليل ضد الشيعة أنهم لم يكن يرونه معصوما. القصد أن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع أمهات الأولاد، إنما هو من قول أصحابه. كذلك من الذي اختلف فيه من الأمثلة الرائعة الجيدة حديث تحريم كل ذي مخلب من الطير. هذا الأول اختلف بين الرفع وبين الوقف. هنا اختلف على سنده في قضية وجود راو واسطة، هل هو موجود أو غير موجود. فقد روى ميمون بن مهران الجزري عن ابن عباس من طريق، وروي من طرق أن ميمون بن مهران رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فبعضهم عل كما يفعل عادة الدارقطني عل الطريق، جعل هذا إلا لهذا، ولكنه يمكن الترجيح، وهذه في صحيح مسلم. فرواه مسلم وأبو داود من طريق أبي بشر والحكم بن عتبة، من طريق أبي بشر والحكم بن عتبة عن ميمون، كلاهما عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فذكرت الواسطة. الإمام البخاري كأنه مال إلى وجود الواسطة، وقال قال علي الأرقى أظن بين ميمون وبين ابن عباس سعيد بن جبير كما في التاريخ الكذب. كذلك ابن القطان أعله وقال لم يسمعه، ميمون بن مهران من ابن عباس، بل بينهما سعيد بن جبير. البزار قال، انظر ماذا رجح البزار. البزار قال تفرد علي بن الحكم بإدخال، تفرد، التفرد عادة ماذا؟ تهمة. لما يقال حديث غريب تفرد تهمة، هذا تضعيف الحديث. قال تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بن ميمون، بإدخال سعيد بين ميمون وبين ابن عباس. قال وقد رواه أبو بشر والحكم عن ميمون عن ابن عباس ولم يذكر سعيدا. إذن صار اثنان مقابل واحد، اثنان بين علي بن الحكم الذي هو ثقة. والحقيقة علي بن الحكم سنضربه مثالا في قضية تشدد المجرحين. علي بن الحكم روى له البخاري ومسلم. أبو الفتح الأزدي متشدد، ضعفه ضعفا شديدا. أبو حاتم متشدد لكنه ليس على طريقة أبو الفتح الأزدي، قال الصالح الحديث، لكن الجمهور على توثيقه. هو ثقة لكنه خالف هنا الجمع من هو أكثر، فهمنا؟ فكما ترى ثلاث درجات، أبو الفتح الأزدي قال ضعيف، أبو حاتم إيش قال؟ صالح. الجمهور قالوا ثقة، والصواب هو قول الجمهور، لكن الثقة قد يخطئ. هذا هو الحديث الذي بين أيدينا، هذا هو الحديث، هذا هو مجال أصلا الترجيح، وليست العلمية في ترجيح الصحيح على الضعيف ولا الثقة على الضعيف، ترجيح بين الثقات. فهو طبعا هنا الصحيح عن الترجيح أن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس، وهذا الذي رجحه كما قلنا البزار وكذلك النووي. قال ولا يلتف إلى من نفى، ويقصد به من؟ يقصد به علي الأرقط وكذلك ابن القطع. علي الأرقط كما روى البخاري ذكره وكأنه مال إليه، قال ولا يلتفت إلى عدم سماع ميمون سمع من ابن عباس، لكن مقصود هل هذا الحديث سمعه منه أم بوجود الواسطة وهو سعيد بن جبير. ورجحنا لأن قلنا لرواية أبي بشر والحكم بن عتبة عن مين؟ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، كذلك توبع برجل آخر وهو جعفر بن برقان فقد تابعهما. ولذلك قال الخطيب الصحيح في هذا الحديث وهو رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس. هذا مثال طيب كما رأيتم. هناك مثال في الاختلاف في المتن والإسناد، ضربنا الأمثلة في الإسناد، نضرب الآن الاضطراب الذي يحدث كذلك في المتن وفي الإسناد. وعادة لا يكون الاختلاف في المتن إلا مع وجود الاختلاف في الإسناد، وهذا كثيرا ما يضرب به الأئمة. مثلا حديث همام، وهذا يصلح للنكارة، الآن انتبهوا، يصلح للتعليل هذا المثال، ويصلح كذلك للشذوذ لتفرد الطرق، ويصلح كذلك للاختلاف والاضطراب وللتعليل الخفي، للأربع أمثلة، لأن المثال الواحد قد يصلح لعدة أمثلة، أو الحديث الواحد يصلح لعدة أمثلة. حديث همام ثقة، رواه عن ابن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم